لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرف المساجد لإضافتها لنفسه جل وعلا فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. عباد الله، المساجد خير بقاع الأرض، رفع الله منزلتها وآثرها بمزيد فضله ورضوانه، واتبع عليها من حمايته وسلطانه، حتى كانت في عين الزمان حلية ومنارة، وظلت في تاريخ الإنسانية مرآة للحضارة. وكفى أنها بيوت الله تبارك وتعالى أمر برفعها بناء وتشييدا وتطهيرا وتطيبا. قال عز وجل في محكم آيات تنزيله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عباد الله، المساجد مهبط الملائكة ومثوى الصالحين في الأرض، فيها يصل المسلم حباله بحبال السماء ويزكي نفسه ويسمو بروحه. يقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحبتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. والمساجد عباد الله منازل أدب ووقار، فيها فلا رفع فيها لصوت ولا لغلو ولا للغو، ولا مجال فيها لبيع ولا شراء، ولا يسمح فيها بإثارة الأهواء والمنازعات والمشاحنات ونحو ذلك، لقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. فطوبى عباد الله لمن بنى المساجد وشيده، وطوبى عباد الله لمن صلى فيها وتعبد. هي منازل طهر ونظافة وتجمل، لقول الحق تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أيها المؤمنون الأفاضل، مساجدنا منارات حضارية يشع من مآتمها ومنابرها النور والخير والهدى إلى جنبات المجتمع. فصوت الأذان يرفع في رفقة وسماحة ويسر بما فيه من جمال ونبارات مؤثرة يطمئن بها القلب وينشرح لها الصدر، لا سيما بعد توحيد الأذان الذي صار يرفع حيا في كل صلاة بصوت الذي، والأذان كله كلمة جامعة ودعوة كاملة ونداء بليغ يخاطب القلب والعقل، فتسمع كلمات الآذان 5 مرات في اليوم والليلة بهذه الكثرة وبهذا الاستمرار، وفي المساجد تتلى آية الله فتخشع النفوس من خشية الله تبارك وتعالى. وصلاة الجماعة في المساجد مظهر ديني حضاري وشعيرة إسلامية عظمى فيها تأليف بين القلوب في أكبر عبادة مهذبة للنفس مرققة للشعور والمشاعر، ويكون فيها الجميع خاشعين لله رب الأرض والسماوات. قال تعالى في محكم آيات كتابه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغلو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ومن منابر المساجد يضع الخطباء بأمر الله في قضايا الإيمان والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوكيات وكل ما يهتم به المجتمع في إطار الوسطية والاعتدال، فتقوى العزائم وتستيقظ الهمم. ووظيفة المسجد هي توطيد العلاقة بين العبد وربه جل وعلا وغض حب الوطن وقيادته. ولم يكن المسجد يوما بمعزل عن الحياة وتطورها ورقيها، بل كان المسجد ولا يزال يلتحم مع المجتمع ليقدم النماذج الطيبة التي تربت بين جدرانه ونشأت في محيطه ونالت من رحيق الإيمان الصافي. معاشر المسلمين الأكارم، إنها لنعمة كبرى، إنها لنعمة كبرى ومنة عظمى أن يتردد المسلمون 5 مرات في اليوم والليلة على المساجد على بيوت الله في جو من الأمن والأمان والسلام التام، يتزودون من فيض المسجد بطاقة إيمانية يستطيعون بها مواجهة أعداء الحياة وتكاليفها بما استفادوه من المسجد، ويطبقونه في تعاملهم مع الناس. فالذي يعتاد المسجد تجالسه الملائكة، وإن غاب تفتقده، وإن مر تزوره، وإن كان في حاجة تعاونه، ولا يعلم من فائدة إما أن يعلم منتظرة أو رحمة منتظرة. عباد الله، هذه رحمة ربنا جل وعلا لرواد المساجد، فعمروا بيوت الله جل وعلا يرحمكم الله. اللهم اجعلنا من رواد المساجد، وانفعنا بما يلقى فيها من علم وحكمة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته امتثالا لقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل المساجد واحة أمن وسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا رحمكم الله أن المساجد في دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من المعالم الرئيسة التي تعبر عن هوية المجتمع وأصالته وانتمائه لدينه ولوطنه، ولذا تنال الرعاية التامة من الحكومة الرشيدة وأهل البر والإنفاق من المحسنين والمحسنات من أبناء هذا الشعب المعطاء. فعمارة المساجد من أشرف الأعمال، فعمارة المساجد من أشرف الأعمال عند الله تبارك وتعالى، وهي خير ما ينفق فيه المال، لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، بنى الله له مثله في الجنة. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. قال ربنا عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا من عمال المساجد وروادها، ووفقنا لرعايتها والقيام بشؤونها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك مما سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم واخوانهم وشيوخ الامارات الذين انتقلوا الى رحمتك، وانزلهم منزلا مباركا واخذ عليهم من رحماتك وبركاتك، واجعل ما قدموا في ميزان حسناتهم يا ارحم الراحمين. اللهم وفق ولي امرنا الشيخ خليفه بن زيد ونائبه لما تحبه وترضاه، وايد اخوانه حكام الامارات وولي عهده الامين